حصريا على أنغامي. يبقى عنا الجرأة نسمي الأشياء باسمها، وعنا يبقى عنا حرقة تخلي قلوبنا تولع كلمة. شفنا ظلم ومن كترنا، شفنا ظلم كبرنا. يبقى عنا القدر نخلي العالم تحكي عنا. غني الأشعار اللي كانت وقتها تطلع منا، والناس مطروبة وما حدا بيعرف مين غنى. عم دوب بميت لون وكأنه بوسع الكون، ما كان في غيري وغيرك يعرف لما لازم موت. بدي موت لما ما يعود في شي غني، ما يعود في شي غني. يبقى عنا القوة نشوف بالخربة تصور، وعنا ترقط وستوح بتسوى مملكة كأنا حصني وما بيقدر يخرب مية جيش حيطان. حصريا على أنغامي. عم دوب بمية لون وكأنه بوسع الكون، ما كان في غيري وغيرك يعرف لما كرمال ملوك أو كرمال حدود تقاسمتها ملوك. إذا لازم موت بدي موت لما ما يعود في شي غني، ما يعود في شي غني. إذا رح موت مش كرمال سعي أو كرمال قلقان، شي غني.